بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر رجب الفرد من العام 35 بعد 400 للهجرة في درسنا 21 من قراءة وشرح معارج القبول. وأحب أن أنبه إلى أن سيكون هذا هو الدرس الأخير فيما قبل إجازة الصيف، وسيتوقف الدرس إن شاء الله إلى عودة المدارس، فإن الله مد في الأجل، فسيكون لقاءنا إن شاء الله يوم 7/11، لأن الدراسة 5/11 خمسة ذي القعدة، وصادف الثلاثاء أنه يكون 7/11 فتكون على علم. درسنا الليلة أيها الإخوة من الدروس الهامة والمطولة في المعارج. هذه الخصلة هي قرة عيون المؤمنين، وهي أمنيتهم الكبرى، إنها رؤية الله تبارك وتعالى الذي عبدوه ولم يروه، وآمنوا بأخباره ورسالاته وبأنبيائه، ثم يتكرم عليهم تبارك وتعالى، جعل الله وإياكم منهم، بالنظر إلى وجه الكريم. ومسألة الرؤية أيها الأحبة هي من الأمور المتواترة في عقيدة أهل السنة والجماعة، هي بلغت مبلغ التواتر، وقد أفرد فيها الإمام الدارقطني كتابا جمع فيه كل روايات الرؤية بعنوان الرؤية أو رؤية الله، كما أفردها الإمام الأجري في جزء من كتابه الكبير الشريعة بعنوان رؤية ربنا، ولم يغالط ولم ينكر في هذا إلا من حجبت فطرهم والعياذ بالله، فالجهمية من باب أولى، والمعتزلة كذلك لأنهم جحدوا صفات، لكن العجيب الخوارج أيضا مع أنهم يظهرون في بعض مواقفهم تقديرا للنصوص، وفي بعضها يهدمون ويضربون بالنصوص عرض الحائط، من الفرق الضالة التي أنكرت الرؤية فرقة الإباضية، ولا يزال مفتيهم إلى اليوم وعلمائهم يجادلون ويسفسطون ويغالطون في مسألة رؤية ربنا تبارك وتعالى، وهذا تكذيب لما ذكره الله وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يؤبه لهؤلاء، وقمن أن من جحد رؤية الله في هذه الدنيا ولم يؤمن بكلام الله وكلام رسوله أن يحرمه الله منها يوم القيامة جزاء وفاقا. النقطة الأخرى أن الدرس فيه طول، والشيخ رحمه الله في هذا الموضوع بالذات تعمد سياق النصوص كاملة، فلذلك سيكون يعني ما هناك مسائل سنقف عندها في درس الليلة للأخذ والمناقشة وعرض الآراء، لازم أن نستعرض ما ذكره الشيخ رحمه الله، ثم المناقشات تأتي في المسائل القادمة في الكتاب إن شاء الله. قال رحمه الله: رؤية الله يوم القيامة. قال في المنظومة: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان، كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إهام. رؤية حق ليس يمترونها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى في شأن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب أولياؤه فأي فضيلة لهم على أعدائه. وهذا ما نقوله للفرق الضالة كالإباضية وغيرهم، إذا كان أولياء لا يرونه، إيش الفرق بين أولياء وأعدائه؟ وقال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على أرائكهم متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون،

قال ثم يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى فينظرون إليه فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأنتم تعاركم نعمتي وهذا محل كرامتي سألوني فيسألونه الرضا قال رضاي أنزلكم داري وأنا لكم كرامتي سألوني فيسألونه الرضا قال فيشهدهم بالرضا ثم يسألونه حتى تدي رغبتهم وذكر الحديث ورواه علي بن حرب والحسن بن عرفة وفي روايته ثم يرتفع على كرسي ويرتفع له النبيون والصديقون والشهداء ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم. طبعا كل الأحاديث اللي في هذه الصفحة ذكر فيها المحقق من واحد إلى سبعة أن كلها أسانيدها ضعيفة، لكن لا ضيق لأن أول ما بدأ به استشهاد بالأحاديث الصحيحين. ورواه الدارقطني أيضا من طريق آخر عن أنس رضي الله عنه قال بين نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال أتاني جبريل في يده كالمرأة البيضاء في وسطها كنكتة السوداء قلت يا جبريل ما هذا قال هذه الجمعة يعرضه عليك ربك ليكون عيدا ولأمتك من بعدك قال قلت يا جبريل ما هذه نكتة السوداء قال هي الساعة وهي تقوم يوم الجمعة وهي سأيد أيام الدنيا ونحن ندعوه في الجنة يوم المزيد قال قلت يا جبريل ولما تدعونه يوم المزيد قال إن الله اتخذ في الجنة واديا أفيح من المسك الأبيض فإذا كان يوم الجمعة نزل ربنا عز وجل على كرسيه أعلى ذلك الوادي وقد حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بجوهر وقد حفت تلك المنابر بكراسي من نور ثم يؤذن لأهل الغرف فيقبلون يخوضون كثبان المسك إلى الركب عليهم أسورة الذهب والفضة وثياب السندس والحرير حتى ينتهوا إلى ذلك الوادي فإذا اطمأنوا فيه جلوسا بعث الله عز وجل عليهم ريحا يقال لها المثيرة فأثارت ينابيع المسك الأبيض في وجوههم وثيابهم وهم يومئذ جرد مرد مكحلون أبناء 33 سنة نسأل الله الكريم فضله على صورة آدم يوم خلق الله عز وجل فينادي رب العزة تبارك وتعالى رضوانا وهو خازن الجنة فيقول يا رضوان ارفع الحجب بيني وبين عبادي وزواري فإذا رفع الحجب بينه وبينهم فرأوا بهاءه ونوره هلموا له بالسجود فيناديهم تبارك وتعالى بصوته ارفعوا رؤوسكم فإنما كانت العبادة في الدنيا وأنتم اليوم وفي دار الجزاء سلوني ما شئتم فأنا ربكم الذي صدقتكم وعدي وأتمت عليكم نعمتي فهذا محل كرامة فسألوني ما شئتم فيقولون يا ربنا وأي خير لم تفعله بنا ألست أعنتنا على سكرات الموت وآلست منا الوحشة في ظلمات القبور وآمنت وحشتنا عند نفخة في الصور ألست أقلت عثراتنا وسترت علينا القبيح من فعلنا وثبتت على جسر جهنم أقدامنا ألست الذي أدنيتنا من جوارك وأسمعتنا لذاذة منطقك وتجليت لنا بنورك فأي خير لم تفعله بنا فنعوذ بالله عز وجل فيناديهم بصوته أنا ربكم الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي فسألوني فيقولون أسألك رضاك فيقول تعالى برضاي عنكم أقلتكم عثراتكم وسترت عليكم القبيح من أموركم وأدنيت مني جواركم وأسمعتكم لذاذة منطقي وتجليت لكم بروري فهذا محل كرامتي فسألوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم ثم يقول عز وجل سألوني فيقولون رضينا ربنا وسلمنا فيزيدهم من مزيد فضله وكرامته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر ويكون ذلك مقدار تفرقهم من الجمعة قال أنس رضي الله عنه فقلت يا بأبي وأمي يا رسول الله ما مقدار تفرقهم قال كقدر الجمعة إلى الجمعة قال ثم يحمل عرش ربنا تبارك وتعالى معهم الملائكة والنبيون ثم يؤذن لأهل الغرفة يعودون لغرفهم وهم غرفتان من زمردتين خضراويين وليس إلى شيء أشوق منهم إلى الجمعة لينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى وليزيدهم من مزيد فضله وكرامته قال أنس رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيني وبينه أحد ورواه أيضا من طريق آخر ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر ابن أبي خزيمة وابن خزيمة وابن بطة في الإبانة وغيرهم وقد جمع ابن أبي داود طرقه ولإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان وللإمام أحمد أبي داود وكلها فيها ضعف عن أبي رزين رضي الله عنه قال يا رسول الله أكلنا يرى ربنا عز وجل يوم القيامة قال نعم قال قلت وما آية ذلك في خلقه قال أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر قلنا نعم قال الله أكبر وأعظم والإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه وقد سئل عن الورود فقال نحن يوم القيامة على كذا وكذا فوق الناس فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول ومن تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا عز وجل فيقول